نرى أن هذا لا يكفي، وإذا أقيمت الصلاة وهو في التشهد يكمله لكن بسرعة، أما أن يحذفه من أصل. وبهذه المناسبة أقول إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها قبل. نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك في علمكم وفي وقتكم، جزاكم الله خير. الله يجزاكم خير. نبقى الهاتف، تسمعون أسئلة الأخوة؟ نسمع للسيد إن شاء الله. طيب، إذن عندنا الآن انتقاء الأحاديث، لأن الطلبة جزاهم الله خير يحبون أن يخرجوا الأحاديث، فنذكر الأحاديث اللي مرت عليهم. نعم. لا، يبدو لي أنه ليس المعنى ليس بواجب، المعنى أن الأفضل لا يكل، أن الأفضل من الإنسان لا يكلف نفسه، وأن يقف في مكانه، لأن الناس لو سمعوا على هذا المكان سواء المسجد الحرام أو موقف الرسول في عرفة لكان في هذا المشهد. نعم، لا، إذا تجاوز الميقات بلا إحرام ثم أحرم بعد تجاوزه فقد استقر عليه الدم ولا نلزمه بأن يرجع، نلزمه يرجع إلى الميقات قبل أن يحرم. وهذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها طلاب العلم. يظن بعض العوام أن الإنسان مخير بين فعل الواجب والدم، وهذا غلط فاحش. يعني لو قال أنا الآن أخذت نصف الطريق بين الميقات ومكة، فهل أنا مخير بين أن أحرم من مكاني هذا ولا أذهب إلى الميقات مع تيسره، أو يجب وأذبح ثمن، أو يجب أن أذهب أن أرجع الميقات؟ نقول بالثاني، يجب أن ترجع الميقات، أنت لست بالخيار. فتجي بعض الناس يقول أنا أبروح مثلا جدة وبقضي يومين ثلاثة ثم أحرم من جدة وأذبح ثمن، يقول ما يجوز بين عوض. قبل الفجر ثمان دقائق، قبل الفجر الأخير في عرفة، في عرفة قبل الفجر الأخير ثم انصرف. هنا لا، هذا يجزي لأنه أدرك جزء من الليل مع الإمام، لا شيء، لكن بيان الواقع، لأن عروة مضبس صادف أو بصالة الفجر. نعم، خالد. البعد عرفا على القول بأن مسافة القصر هي البعد عرفا، إذا قلنا مسافة القصر يشمل القولين جميعا، إن قلنا محدد بالأميال فعلى هذا القول، وإذا قلنا محدد بالعرف فعلى هذا القول. هنا ولا يسبب الرجوع، لأنه لو رجع ما يستفيد، ولو كان رجع المشكلة. هنا لكن فاعل الجاهل يختلف عن العامد في الإثم، ليس عليه إثم. إيه، الله الله ينفع، الله ينفع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن إن شاء الله يبدأ الدرس. جزاكم الله خير. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

لا تأذن لأحد أن يقف بعرفة بعد الناس، وحينئذ لا يمكن أن يقع الخطأ عمليا إلا من الجماعة كلها. الأخ أحمد يا البحير، الآن جاء وقت السؤال. نعم نعم. ما حكم من يمرض قبل يوم عرفه وهو في حج ولم يشترط؟ من ايش يمرض؟ من توقع المشقه اذا واصل، فهل له ان يمضي حجه ولا عليه؟ مرض، اقول هو مرض. نعم قبل يوم عرفه. نعم احس انه اذا واصل يتفاقم عليه المرض ويتعب. اذا كان قد اشترط ان حبسني الحابس فمحلي حيث حبستني حل ولا شيء عليه، والا لزمه ان يبقى على على على على هل له ان يمضي حجه ولا عليه؟ مرض، اقول هو مرض. نعم أحس أنه إذا واصل يتفاقم عليه المرض ويتعب. أي نعم. إذا كان قد اشترط إن حبسني الحابس فمحلي حيث حبستني حل ولا شيء عليه، وإلا لزمه أن يبقى على على على متابعة الحج حتى يلتزم. ولو حصل الله النفقة كبيرة أمراض. الصحيح أنه إذا خشي أمراض يعني مشقة كبيرة ولم يتمكن من إتمامه، الصحيح أنه يكون كالمحصر بالعجب، بمعنى أنه يتحلل ويذبح هديا إن استيسر له، ويحج من العام القادم إذا كان حجه فرضا. نعم. إذا استأذن الدافع وقال أنا لست بحاج وسأقيم غيري يحج عنك وآذن فلا بأس، وأما بدون إذنه وعلمه فلا يجوز أصلا. نعم. فإن شيخنا كان فهمنا صحيح أنكم تفتون بعدم وقوع الطلاق الفجري، هل هذا صحيح؟ من أين فهمته؟ نحن لا نرى أن الطلاق البدعي يقع، لكن إذا طلق الإنسان والتزم بالطلاق وانتهت العدة وراحت المرأة نلزمه بذلك. لكن لو جاءنا وهو طلق الآن مثلا أو قبل يوم أو يومين وهي في العدة نقول راجع امرأتك. على أنه لا يقع. إيه لا يقع، لكن ما لم يكن التزمه وانتهت العدة. نعم. شيخنا إذا كان رجل لا يذكر حال المرأة عند الطلاق، ولكن الغالب إما أن تكون حائض أو أن يكون أو أن تكون في زوجة مع هذه، لأن هذه هي عادته، فما الحكم إذا شك في الواجب إذا أراد أن يطلق أن يسأل. يسأل يقول مثلا هل أنت على حيض؟ أما الطهر الجماعي فهو أيضا واضح يعرف نفسه. وكذلك إذا كانت حاملا لا يحتاج إلى استفهام، لأن الحامل قد طلقها بكل حال حتى لو جامعها وقبل أن تغتسل من الجنابة طلقها وقع الطلاق. شيخنا أن بعض الناس لا يعرف الحكم ثم يعرفه بعد ذلك وهو لا يذكر في حالة ثابتة أثناء الطمع، ولكن هذه غالب حالة يعني وقد انتهت العدة. هو راجعها مطرة قبل أن تنتهي العدة. اي طيب، هذا ربما يقول ما دام راجعها فقد التزم أن الطلاق واقع، وما دام هو رأي جمهور العلماء نمضي. وقد يقال إننا ما دمنا نرى أنه ليس بواقع فنقول هذه الرجعة مبنية على طلاق غير صحيح فلا نعتبره رجعة، ونقول إن رجعته إياها بمعنى إرجاعها إلى عصمته دون اعتبار الطلاق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر مره، أي مر عبد الله بن عمر أن يراجعها. هل يشهد لمن يشهد له أنه مسلم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ولا بد لكل مسلم أن يؤمن بالله واليوم الآخر. وإلا لا يكون مسلما ولا يشهد بذلك أبد. لو قال إنه مسلم ولكنه قال إنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، أين الإسلام؟ هنا. ما رأي فضيلتكم في تعليق الملصقات المدرسية بغرض التعليم للأطفال والتي فيها صور لذوات الأرواح، وهل يفرق الحكم إن كانت الصور فوتوغرافية أو رسمية؟ والله أرى أنها لا تعلق ويمكن أن تعرض على الماصة بالنسبة للأطفال. يمكن ماذا حدث؟ تعرض على الماصة، المدرس يضعها الماصة ويقول للطلاب انظروها، أو يعرضها عرضا موقتا لأن تكون معلقة بسلك، ثم إذا انتهى الدرس طواها وأودعها. هناك يقول بعض المدرسون أنهم يحتاجون لبعض اللوحات كمثلا الوضوء أو غيره أن يكون معلق لفترة من الزمن حتى يتعود عليه على رؤيته للأطفال. أبدا، بس وقت الدرس لا بأس. إيه وقت الدرس فقط. وإذا كان أكثر يعني مدة. والله ما أعرف تعليق، أنا أصل تعليق الصور ما هو محمول. والأخ حجاج يشير إلى أن الأسئلة ثمانية. ثمانية ما شاء الله، جزاك الله خير. أحسن الله إليك. جزاك الله خير. نعم. لا، لأن ملعب الأول يخلع الإنسان ثياب الإحرام، فالإحرام بعد التحلل الأول إحرام خفي ما يتصف به الإنسان. نعم. اي نعم، ربما يكون يوم عرفة هو يوم العيد عندنا في البلاد الشرقية، لكن في ظني ان عيد الاضحى لا يختلف الناس فيه الان. ها؟ نعم. اي الظاهر كلهم يحكموا بما برؤية المملكة حتى الشرقيين. نعم يختلف يؤثر، لكن نقول عمل الناس الان على الاتفاق. نعم. شهد. نعم. أي نعم. لا لابد نشوف لماذا بد شهادهما شهادهما. إذا معناها لا بد أن يكون مع الناس. ما يصح. لا بد أن يكون مع الناس. كيف هو؟ هل الناس وقفوا قبل أو بعد؟ طيب يرجعون يقفون مع الناس ما يضر. نعم. ها؟